يقول: ما رأيك في طبعة دار الرسالة لصحيح البخاري؟ هل تغني عن طبعة دار طوق النجاة؟ وما رأيك في طبعة دار طيبة لفتح الباري؟ طبعة الرسالة التي حققها الأرناؤوط، شعيب الأرناؤوط الشيخ من المجودين، يعني تحقيقه طيب، وزعم أنه أخذها من الطبعة السلطانية التي أشير إليها في السؤال، طبعة طوق النجاة، هذه صورة عن الطبعة السلطانية البولاقية الأولى، وهي أفضل الطبعات على الإطلاق، لكن الأخوان يقولون بحثنا عنها ما وجدناها، ودار المنهاج في جدة صورتها أكثر من مرة وانتشرت بسببهم، لكن الأرناؤوط محقق هذه الطبعة يقول إنه أخذها من الطبعة السلطانية، وأنا لاحظت عليها في أول الكتاب، قال: كتاب بدء الوحي، وما في كتاب، ما في كتاب بدء الوحي، ونص الحافظ بن حجر في أول شرح كتاب الإيمان أن البخاري لم يصدر مؤلفه أو كتابه بكتاب، ولم يجعل بدء الوحي كتاب، لأنه جعله كالمقدمة لكتابه، وهم أثبتوا كتاب بدء الوحي ورقموه، يعني مثل ما فعل المستشرقون وتبعهم فؤاد عبد محمد فؤاد عبد الباقي. وعلى كل حال هي مظنة للجودة، اللي ما يجد الطبعة السلطانية يكتفي بها. وما رأيك في طبعة دار طيبة لفتح الباري؟ هي تمتاز بأنها زيد في التعليقات على المواضع التي خالف فيها ابن حجر ما قرره أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد، وانتخب من الكتاب مسائل وعرضت على الشيخ عبد الرحمن البراك وعلق عليها، هذه ميزتها، وقال إنه قابلها في الطبعات الموجودة، وأنها المقصود أن الكتاب كبير يستحيل أن يدققه ويحققه بحيث يحكم على صحته من كل وجه شخص واحد، وفي الجملة هي طبعة جيدة.